القلوب هيمة هيمة حواليك. تتمنى تسعد يوم يوم برضاك. وانا اللي قلبي ملك يديك تنعم وتحرم تنعم وتحرم زي هواك يا ما أقوله هايم هايم حواليك. تتمنى تسعد يوم وتحرم تنعم وتحرم زي هواك اللي لعليا طار بين الصغر والنور واسمع له من العزال اسمع له من العزال اضحك على المجروح اللي لا علي طار بين الصغر والنوح واسمع له من العزال اسمع له من العزال اضحك وانا المجروح وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك نوعني هيمة حوالي. تتمنى تسعد يوم يوم يوم برضاك، وانا اللي قلبي ملك ايديك تنعم وتحرم تنعم وتحرم زي هواك. الليل عليا طال بين الصغر والنور، واسمع لهم العزال اسمع لهم العزال هضحك وانا المجروح. وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو عدي لو عدي. وعمري ما اشكي من حبك مهما غرامك لو عدي مهما غرامك لو عدي لو عدي. لكن أغير أغير من اللي يحبك، لكن أغير من اللي يحبك ويصوت سواك أكثر نار حبك نار نار حبك. هاجرني وانت هاجرني Now مهما رامت لو عليك لو Thank you. الأرض لفانا وفي قربك وبعد واشتاق لوصلك وارضى جفا وإن غبت حافظ على عادك وافضل على ودنك وياك وارضي قربك وبعدك واشتاق لوصلك وارضى جفا نهوك في قربك واشتاق لوصلك وارضى جفاك وان غبت حافظ على عادك وافضل على ودنك وياك ونرى على خاطري Amen. وانت يا غالي عليا وانت يا غالي عليا كله في حبك يغور. والليالي تمر بيا بين أماني وبين ظنون وانت يا غالي عليا انت يا غالي عليا كله في حبك يهون كله في حبك Thank you. اشوف حد يحبك يا حلال جبت رسالة يا حلال جبت رسالة ويوم ما اشوف حد يحبك يا حلال جبت رسالة يا حلال جبت رسالة اعرف جراله ايه في حبك وقديك صانو قديك صانو وراك ألا يا قلبي أنا حب مجال بال لا عن هوى لغنى ولا يوم لما تغيب عني يحيا بنور عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني. انت الامل اللي احيا بنور عمره ما يبعد يوم يوم يوم عن عيني. وانت الشوق اللي اسمع لما تغيب عني تنادي ناديني. وانت الشوق اللي اسمع لما تغيب عني تنادي ناديني. وانت الحب اللي ما فيش غيره. انت الحب اللي ما فيش غيره. انت الحب اللي ما فيش غيره. ما فيش غيره. لو يسعدني لو يسعدني او يشتيني. لا لما تغيب عني ناديني وانت الشوق الا اسمع صوته لما تغيب عني ناديني وانت الحب اللي ما فيش غيره وانت الحب اللي ما فيش غيره لو يسعدني عشناها معها مع ام كلثوم حلقت بنا بصوتها المتدفق بلا حدود في سماوات الفن الرفيع فن ام كلثوم بادائها الصادق المعبر وبهذا اللحن الساحر لحن عبد الوهاب وبهذه الكلمات البسيطة المعبرة كلمات احمد رامي عشنا مع ام كلثوم اغنية انت الحب.